على موقع أنا السلفي. يقول: ولا يتم الإيمان إلا بتلقي المعرفة من مشكات النبوة وتجريد الإرادة عن شوائب الهوى وإرادة الخلق. لابد من تلقي المعرفة من مشكات النبوة. يبقى الإنسان علمه عما يدور على إيه ياخده من الوحي، يبقى يدور حول ما تضمنه الكتاب وما تضمنه السنة. مشكات النبوة دي طلع منها إيه؟ طلع منها ليه؟ الكتاب والسنة. يبقى الإنسان فعلا يعيش عمره، ممكن الإنسان يعيش يدرس أنواع من العلوم المختلفة منسوبة للدين لكنها إيه؟ لكنها بعيدة عن مشكات النبوة. يعني لو قلت علم الكلام، لو قلت أنواع علم، أو مثلا علم المنطق الذي يستعمل كثير منه في الأصول، علم أصول الفقه يعني، لأن مدرستين في تدريس علم أصول الفقه: المدرسة الكلامية المعتمدة على المنطق، والمدرسة النصية اللي هي يمثلها الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، ويمثلها كل السلف رضوان الله عليهم. إزاي بيفهموا القواعد التي إذا يعرفوا القواعد التي تفهم بها النصوص، طريقة الصحابة التابعين تابعيهم، وهكذا عشان يتلقوا كما تلقوا. دور على أي علم يكون مرده في النهاية إلى ذلك. ولذلك مثلا تقول: طب احنا بنقرأ الكلام ده ليه؟ أو بنسمع الكلام ده ليه؟ إن بنقول الشرع، الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بأنواع من العلوم المتعلقة بالمقاصد، بتصحيح إرادة الإنسان وإخلاصه. فعشان كده بنتعلم حاجة زي كده. لو حاجة بتدور حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب، جاء بالكتاب والسنة بما يعني يتضمن إصلاح السلوك الباطن والأخلاق، فبنتعلم حاجة لابد دور كل ما تتعلمه يكون مرده إلى العلم والقصد. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن علم صحيح وقصد صحيح. سواء صراط الذين انعم الله عليهم، غير صراط المغضوب عليهم الذين علموا الحق وعرفوه لكن ابغضوه وكرهوه مثل اليهود، او صراط الضالين الذين ضلوا عن ايه؟ عن الحق كالنصارى. اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.